إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال العقول إلى النار. وبعد، أعد من أحلامي فهذا إن شاء الله تعالى درس جديد من دروس الأدب الشرعية. نسأله سبحانه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذه إن شاء الله تعالى هي الحلقة 78 من جملة هذه الحصص والحلقات المباركة. نسأله جل وعلا أن يجعل جهودنا وجهودكم في مثل هذه الحسنات يوم تحس الحسنات، إنه خير مسدود. أيها الكريم، كنا حفظكم الله والمثل مع نوع عظيم جدا من أنواع الآداب الشرعية، أقصد آداب الأخوة الإسلامية، آداب الأخوة الإسلامية ما ينبغي أن نتأدب به مع عموم المسلمين والمسلمات، على خلاف الديار، على خلاف الأقطاع، على خلاف الجنسيات، على خلاف اللهجات واللغات إلى آخره. الآداب مع عموم المسلمين والمسلمات. وقد ذكر في حديث الحقوق الستة، وهو حديث عظيم جدا في صحيحين وغيرهما، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلمين على المسلم ست، إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعله، وإذا مات فاتبعه. ما أعظم هذه الحقوق وما أجلها. بدأنا بها حفظه الله في حديثنا عن الآداب الشرعية في التعامل بين المسلمين عموما كما أسلفنا. أيها الأخوة، تحدثنا عن العنصر الأول: إذا لقيته فسلم عليه بشيء من التوسل والإسهام. إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه. أيضا تحدثنا عن هذا العنصر بشيء من التوسل، وإذا دعاك فأجبه. ثالثا، وإذا استنصحك فانصح له. تحدثنا عن النصيحة وما يتعلق بها، وعن أنواع النصيحة التي ينبغي أن تراعى حتى تؤتي نصيحته كلها كل حين بإذن ربها. رابعا، وإذا عطف فحمد الله فشمته، معنى ذلك أنه إذا لم تحمد فلا ينبغي أن تشمده. أنت فكره نعم، لكن أن تشمده دون حمد فلا. وقد سبقت معنا نصوصا عدة في هذا الباب يحفظها الله. وصلنا معكم في الحصة الماضية، بارك الله فيكم، إلى العنصر الخامس أو الحق الخامس من حقوق الأخوة الإسلامية: وإذا مرض فعده. عده العيادة، وكلمة العيادة في اللغة العربية هي زيارة خاصة، أي زيارة مريض. بس تقول يا فلان صاحبي وش أقدر؟ عده هو لبس ويسعد، وتقصد أنني صرته فمش كسره. لا، عنده معنى ذلك أنني زرته لأنه مريض. زيارة من نوع خاص، العيادة هي زيارة من نوع خاص، أي أن تزوره، أن تزوره بسبب مرضه لتطمئن عليه، لتدعو له إلى أحد ذلك. مع أعود إلى هذه، إلى هذا الرسل المهم، وإلى هذا الحق العظيم من حقوق الأخوة الإسلامية، وإلى هذا الأدب المبارك، وتحت الأدب العليا، هذا الأدب أدب عديدة نحاول أن نتوقع نسأل الله عز وجل بها. حيث الماضية قد أتحمل جدا فيما يتعلق بهذا الحق: وإذا مرض فعده. عرفنا فضل الله أولا، مرض في فضل الله في فضل الله، فضل عظيم جدا. تحمل كونه من أجل يعني الإنسان الذي يبتلى بالمرض حتى يصبر الإنسان على ما ابتلي به في فضل كبير لمن صبر ولمن احتسب الاجر من الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرنا فضل عياده المريض، ان الانسان يزور المريض في ذلك فضائل كبيره. يكفي ان هذا الانسان الذي زار مريضا يمشي في خرافه الجنه، ثم هذا الذي زار مريضا يستغفر وله 70,000 ملك اذا زاره صباحا حتى يسلم، واذا زاره مساء يستغفر وله 70,000 ملك حتى يسلم. يعني فضل كبير واجر عظيم جدا جدا جدا نحن نعرفها في يوم وليده في الشيء. ذكرنا بعض الاداب الزياره مش ان شاء الله يكون هذا الاجر العظيم ان الانسان بين الاداب التي كانت عليها اخلاص فيها لله عز وجل او بالبريه في هذه الزياره لماذا زرتها؟ مش ما يزعلش عليك. زرتوها شركه ما نزرتوها شركه ما نزرتوها زرتوها توظفني ما نزرتوش ما نزرتوش مش هيك الانسان ابدا. صورته وجهك ابتغاء الاجر عند وجه الله ثم صورته لانك ستؤدي اليه حقا في حقوقك هو حق ولا حق مصلحه لا تجد زور مهمه الاشياء الانسان اذا دخل الدنيا صالحه في هذه الزياره الادب الثاني يتكلم عنها عن يتكلم بعض الادب الزياره واحد يقول جيد جدا هو اي وقت الزياره وليس زور اي وقت تحديدا المهم زور الادب كيف ولا حصل في الزهور ولا نزعتوش أزعجوا أهل بيته أو أصابوا في المستشفى في أوقات هذا فأزعجوا المرضى معه إلى آخره. اسمع عليهم الأوقات طيبة بزيارة إذا في استحقاق لا للمريض ولا لهؤلاء الذين هم مع المرضى ما نعرفش حتى واحد وقلنا لا أنبئة بأخرها في أوقات الزيارة أنبئة بأخرها كان الناس بعض الطرق الخامسة يستحق بهم فدي ماشي دايرين جو حار جدا في النهار نزرع لنا ناس كبير بس كان في الدين كل شيء في الدين لان احنا في الليل نسرق تربية باردة لا نسرق في الليل زيارة في النهار كل زيارة في النهار كي يعملوا بعض العصر كي يعملوا بعض الظهر احنا في نزلة النساء بعض الظهر يتضاروا بعض الظهر يعرفوا ان هؤلاء يتزوجن بعض الظهر لانه هذا العود وهذا اليوم ما فيش اشكال بعد تقول انت مثلا صحة اصبح عالية كيف تدخل على الأصبح عادي وحتى في شيء من حرج وحشور وخدمة وكذا إلى آخره. فالإنسان يكون في بيئة معينة يعرف أن الشيء أو فرق زيارة ملائمة التي ليس فيها إحراج ولا ليس فيها عشاء هذا مهم جدا مع الأوقات. ثم ماذا؟ نعم هذا انقطاع رحم الله من زار وخفر زار وضع هذا دخل بسرعة ما طولش زور زيارة عظيمة كما كان السلف رحمه الله يزورهم قيام وقف انقر احنا يقول كبير بجسم الله وبجسم الشيخ في الدنيا مش كبير لا كاين ناس كرم شعب دابا في خادم ما يبقاش حرج صاروا هما في الأمن يعملوا التصوير الواحد يقول يزور هذه المغرب ولا ساعة ولا ساعة ولا ساعة ولا ساعة كلمة كبيرة حرج كبير في المغرب ولا أهل البيت وانت ما تقول لك واحد يبقاش واحد ما زادش واحد يمكن الانسان اذا جاء واحد صاروا 50 واحد وكل واحد يصور واحد كيف في عهد يصور مصحف وكذا نصف ساعة 45 دقيقة ساعة تصور 50 واحد يصور احنا نقصر احنا نحن نقصر احنا نقول السبب وباش باش نمر باش نمر في دولة المكتوب احنا نقصر هذه الزيارة وهذه الكيفية لو ما عشنا فيها هذا مش عمل صح نعرف الحوار المطلوب وصلوا في هذه الاداب حفظه الله منها من اعظم الاداب زياره المريض التعجيل بالزياره قبل الحاجه الاول وهذا ادب مهم جدا فيما احسن تعجيل الزياره في اسم الواحد المريض برضه في اخر وقت شحال الانسان حدثنا علينا واحد فيكم يقول يا شيخ انا كنت سازور ان شاء الله زور كل الاشغالات ان شاء الله زور ان شاء الله زور ان شاء الله زور يقول لك انا بلا شغل ان شاء الله نحن واحد الاداب يحمل على الحزن خذ سنة من مريض مكرمة أخذ الشيء قليل يعني بك يكون لك شيء كل حاجة عالية كل حاجة عالية يظهر فيها الشيء الله يظهر واحد عصر يسموه التسويف التسويف يعني سوي سوي سوي سوي ما أنت تقول تقول تقول بالذات ناس ما يشوفوا ليه صح ليش يكرر أخبار ضغط الصلاة لا ما شاء الله لا مسير سبحان ان شاء الله باذن الله اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا

وتقدر تحب شيء مش قادر تشخصي. لا تسب الحمى، لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا الإنسان كما يذهب الشوك حدث الحديد والذهب والحمى. الحمى مطهرة تذهب بالخطايا تمشي الذنوب بإذن الله عز وجل. إذا للإنسان ذكر الصدق والإحسان، وإذا أتتك بنية فاصبر لها صبر جليل فإنه بك أكرم، وإذا شكوت إلى الفتاة إنما تشكو رحمك الذي لا يحرمها. من الأدب أنك تنهاه عن تمني الموت، نهاه عن تمني الموت، إذا شفا كرام، أخبار بركة، حبيت البول، مصبر، توجع، لا، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يتمنى لنا أحدكم الموت لضر أجله، فإن كان ولده فليقل اللهم أحيانا إذا كانت الحياة خيرا، وتوجه إذا كانت الوفاة خيرا، ما تستناش الموت. نحن اشتدت بك الماضي، نحن اشتدت بك الأوجاع، نحن اشتدت بك الألم، مهما نزلت بك، مهما نزلت بك من المحن والمحن والمصائب والشدائد، ما تتمناش الموت. قال إن مسلم فإن كان ولده بك الماضي، زاد فوق الطاقة الله، اللهم لا حكمة إذا كانت الحياة خيرا، وتوكل إذا كانت الوجاعة خيرا، فيها ربك. إذا المتقين في خليفة الآن، ربي يوفى. يقول لهم الشيخ العرب انتم والسوحة لا يمشي ذلك تروح في غفلة. إذن أول ما رحم الله عز وجل ذكره بإحسان الظن بالله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقول أن أحدكم إلا وهو يحسن ويحسن الظن بالله تعالى. تموت إن شاء الله من أحسن الظن بالله، أي مصيبة تأتي والحمد لله فيها خير، طهر من الذنوب، أعطى الله فيها خير، أي حاجة تفضل أحسن فضلك لله إلى أبعد الحدود، إياك أن تشفى الظن بالله، طرفة تعالى. إذا شفت حسنت الظن بالله طار وصرت في مكتب يرجع، فأحسن فضلك إلى ربك سبحانه وتعالى. سعد وقد آمن وضرب الرجل قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الله إلى ربك يحتاج في الدعاء بالقيادة وارضى سبحانه وتعالى. من يجد ذلك الذي يسمي صوت من أهل المسيرة؟ إذا الإنسان أحمد الله يفهم القضايا تعالى ما تنساش هي أعراف لكم يا أحمد الله، وكذا ما تنساش الموصية مهمة جدا، والوضع يكون موصية أن يبدأ في ذلك الخطة عليهم الحاج، طبعا إذا كان يتقبل مكانه كي يدخل الوصية ثم يكون ثم أوصي لا الوصية في كل مسألة يوم المشي الطبي صوت الإشارة صار الإشارة فيها أطلعت الوصية هذه دنيا في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق بين المسلمين يبيت ليلة فيه وعنده شيء يريد أن يوصي فيه إلا وصيته مكتوبة عند الله. أعطانا الله يسمع الحديث قال هذه الليلة ما زجرت إلا وصيتي مكتوبة عند راسي. إذن يا أخوان هذا بلاش كم شكل شكل عبد الله يقول الإنسان دفع شكون يسأله لمن يسأل مشاكله هات مع هذا الأول أقرب أنا إلى العفو والله العظيم إذا مشيت كثير أشياء السبب فيها ناقص وصية صح أنت أعطيت في الوصية حاجة أنك تكتب الوصايا الدينية قال ان هذا ابن فلان هذه الوصيه الشرعيه فان ذلك تؤخذ بالاب وفان ذلك النتائج وصوله الرضا والابر وان ذلك نموذج مليح هو بالكبر انا في ابن فلان سجل استدعاء اوصي اهلي وعمري بالقضاء الى ان ينجو او شجوري وشجوري من الامور المسؤوله المشروعه وبالك شجوري كذا وكذا وكذا وكذا ايامه والبدع والضلالات الشرعيه والخرافات الى اخره ثم تدخل ماديه ثانيه قال فلان بن فلان اخي سلم بن فلان وفلان بن فلان سلم كذا وفلان بن فلان او سلم كذا وكذا جبت لك وعليها وين اختيار هي تخطط بعضها فلان بن فلان 100 مليون ارجع لي 50 ولا 50 استثمار ليش في شيخ قال 100 لا ارجع لي 50 مليون 50 ولا 50 الثاني وأكثر من ذلك السادة وانا أيضا المهم كل هذا الزبن غيره مش من الوصية تعالى جاهزة من الوصية إلا إلا الوليد من الرجعون ما شاء الله جاءوا اختراعهم لخدمة الدنيا نحن منها ريح لها الزاك ريح لمراد ما شاء الله تبارك الله هذا هو مهمة يحفظ الله طيب الآن من الأداب ما يقال عند المريض كل الدعاء والحمد حاجة كلها تعطي نبي عليه الصلاة والسلام مش عارف إذا حضرته المريضة أو الميتة فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون وحديث صحيح مسلم إذا حضرته الميت المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون مجلس به الملائكة فأن تذكر في الخير مدعي تذكر الخير الملائكة تقول آمين بل وحدة بشريات قلت لهم شيء فرصة واحد غير ونجد واحد مسلم وهو واحد وقلت له تبدا وقفت عنده باش تقول قل خير مليح فان الملائكه لا يؤمنون على ما تقولون من هذه الدعوات التي سمعت لنا جوامع الكذب اوتي جوامع الكذب في مصر كلمات قليله فيها خير كبير عليه الصلاه والسلام بالكلمه التي نحن نحبها لكن كل كلمه طيبه كل كلمه طيبه نقولها للغير وإذا كان محبوب أو محبوب شرعي فلا بأس بها، ما فيش مشكلة، حسب البخاري والشرع، كل شرع طبعا، كلمة أنا أعلم أن شرع طبعا فلا بأس بها، أنا أعلم أن شرع طبعا فلا بأس بها، شرع طبعا شرع في شكر أبي، تعود إلى شرع ترجع من يكون في الله، كلمة طيبة، والكلمة الطيبة صدقة، ما فيش مشكلة، كل كلمة طيبة تسمعها من غيرك، والأخ في إجابة وتخطي الآداب تخطي الأنبياء الله بتأويل الله وليس في هذا الدور شرعي قلها لكن من الإنسان الحضار ما تبقى عند الدين عليه الصلاة والسلام من جواب الكلمة أشهد أنه أفضل كلمة على الإطلاق وأفضل من الله الأدعية على الإطلاق وعلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل على مريض يعور قال لا بأس طهور إن شاء الله وش يقول؟ لا بأس طهور ان شاء الله لا باس شكلنا شكلها لا باس طهور ان شاء الله لا باس ان شاء الله كان هذا باس طهور ان شاء الله انت منطلق طهر اخطر شو في تحكي طهر تتغسل تتغسل الدنس الدنس الملموس الدنس المادي يطهر بما لا شك هذا إذا الموس تشوف تنسوا طهروا بالماء بصح الذنوب المعصية لا تتطهروا بما في بعض طهر قلبك ولا لا طهر الشيطان يطهر الأمراض والأوجاع والآلام والامتحانات والاجتهادات التي يصدر عليها واضح يدخل بها لا بأس طهور إن شاء الله شرع الطهر نعم خيرا طهور إن شاء الله وهذا التوصية كيف إشكال كبير لما تسمع الكلام الذي يقول لا يقول لنا نحن في الدعاء لا يقول لنا نحن اللهم اغفرني ان شئت اللهم ارحمني ان شئت وليعلم الناس الا فانه لم يكن الا الله لا يكن الا هذا صحيح قول قل اللهم اغفرني ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ولا فان الله لا يكن الا الله وليعلم الناس الا اللهم اغفرني اللهم ارحمني اللهم تب علينا اللهم اكشف الجنه اللهم انجي من النار اللهم اعطني اللهم انجني اللهم وفقني وضع اعتذر لك عن كل شيء وبات اذا تحب في الارض لا باس طهور ان شاء الله في ان شاء الله في اشكال قلت ان شاء الله اختار سؤال واحد عن حاجه ان شاء الله ما ممكن يا رب ان شاء الله قولوها رب يعلم ان شاء الله عن القول في هذه وجاز المساله فانه لا فكر الله له ولا كذا صح هذا صحيح صاروش يبان هذا الثاني لا باس الله له ان شاء الله دعاء مش دعاء دعاء لا باس الله ان شاء الله جهاز كان طرش الله ذهب الله وثبت الأجر إن شاء الله في هذه الشيء لكن إذا يكون في خطاب الله عز وجل في خطاب مباشر الله اللهم احفظني حتى اللهم اشفيني ما تقولش إن شاء اللهم اشفيني اللهم عافيني واضح اللهم طهرني إذا كان في خطاب مباشر بينه وبين الله عز وجل ما تقولش إن شاء الله اعرف المسألة في خطاب الله عز وجل علاش انا في شده يقول هذا الانسان وعيد يقول ان الموت عبيد لي كذا وكذا لا متعب عشان اعرف انه ممكن ان يحدث ممكن كذا ومن كذا صلى الله عليه وسلم شو حتى يعرف اي شيء متعب شو عرف عليك الموت شو عرف الله عليه وسلم عليه شيء حاجه اذا ما تقولش اللهم اغفر لي شيء محمد من شيء ولكن يقول اللهم اغفر لي اللهم عنك الى اخره لكن اذا كان في الخبر كما في هذه القصيده ما فيش مشكله ربي يرحمنا ان شاء الله شيء مباشرة من الله سبحانه وتعالى واضح الله تعالى من كلمة طيبة إذا نحن عقيدة رضي الله عنه لا بأس الطهور إن شاء الله وحق شرط حاجة منها اثنين من تتبع النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه سأل أبي وقاص رضي الله عنه الله حينما بلغ الإمام تطاوع عليه الصلاة والسلام وفيه ثم وضع صلى الله عليه وسلم يده على جبهته ثم مسح على وجهه رضي الله عنه وعلى ظهره ثم قال اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا اللهم اشف سعدا ثلاث مرات وحديث صحيح يعني هذا تبدو على الفتاه تذكر اسم الاخبار اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان اللهم اشف فلان تذكر اسم العود وتدعوه بشفاء ثلاث مرات هذا ثابت عن نفسه ثالثا عن عبد الله بن عباس حديث يوسف بن احمد حديث معروف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من عاد مريضا لم يحضر اجله فقال عنده سبع مرار سبع مرار يعني سبع مرات سبع مرات اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه اذا اتاه الله عز وجل من هذه الحضره من أعظم ما تتعلمه من أعظم ما تتعلمها من الإمام قدرك الأحضر جد في قدر تحرم تغير لم يخطو أجله يعني من زاد أجل أطوله بل لم يحرم فيه وتقول هذه الكلمة يشفيه في هذا ويعافيه كل هذه الكلمة سبع مرات أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك قل سبع مرات بيقين بيقين من على قلبك أبشر فسيشفى بإذن الله وسيعافى كما ذكر لك رسول الهدى صلى الله عليه وسلم ألم آخر حضرة الله وضع يده على المريض وضع اليد على المريض هذا من السنة أنا في سقوط تحقيق فعلية يكفيك انك قد اهتديت بالنبي عليه الصلاه والسلام وفي خلق الله وقد نزلت بالكليه ولماذا ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا عاد مريضا يظهر يده على المكان الذي يأذن ثم يقول بسم الله بسم الله صلى الله عليه وسلم عليه المحدث حسن الحسن يحدث عن الله جل وعلا. إذا وضع يده عن الله أيضا إن شاء الله بالسنة بحكمه تعالى ثم من أدب الأمر ركعت مريض ولا ركعت مريض كيف ركعت مريض مش هي سجده وقتله سجده فلان الإبليس يلغي جمهوره أي واحد يخلي صوره يبقى أن يمشي من أصحاب عام ما راحش فتحة ما راحش كل وضع معاه ولا عودة بالفرق ولا عودة بالله تعرفوا عليه بنية الشفاء في إيده سبحانه وتعالى. إذا الرقية رقية بها الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاء في العلاج قال من استطاع منهم أن ينفع أحده فليفعل من استطاع منهم أن ينفع أحده فليفعل ويضع مسكين يحجون أن تجيبه فوالا خليش هو يوم ومعطوك الإشكال لا يستطور ولا يتغير ولا يتغير على طريقة توحيدون من خليش حاول مع صفحة يقول مسكين أكثر من يدخل الجنة بغير إسلام ولا كان عليه الصلاة والسلام إذا لم يضع أحد من أهله نفذ عليه بالمعبدة أوكي؟ أشتركي معبدة والنبي عليه الصلاة والسلام حينما سحب رقية الله رقاة جبريل عليه السلام بالمعبدة مهمة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيد أهله بمعبدة فلما نزل بالمعبدتان أخذ بهما وترك نصيبه من نزول الى كل ربك وكل ربنا اخبار حتى تحس بكل منافقين يقرا هذه الصوره المباركه يكون محافظ في الوطن قرا ويقول القرا قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقع ومن شر النفاثات في العقد سعر السحر ومن شر حالك الى عدد العلم وليها وهكذا حجب في نفسك وما تعصي من السنه وصوت الله او ربنا نفسه كان يفعل هذا ويعيد مهدات وحين المعبدات ويلقي الناس بالمعبدات عليه الصلاه والسلام ايش يسمون حافظ على القران بالمعبدات وفي كل معبده العلماء احيانا يجمعون المثنى مثنى يجمع بصاحب دين معبدات كيف يقولون العلماء قد تقصد معبدتين قد يجمع المثنى الى بعض معلش وكيف يفعل هذا فاستعمل المعبدات عن الجمع كي يعرف الاخبار قل أعوذ قل هو الله أحد واضح مثلا يقول أن أصل الإخلاق تحدث كل القرآن أقول هو الله أحد قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ قل أعوذ يا قصه ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه مع اسمه ذلك القوم الذي لجر ذلك الانسان الذي لجر طرقه المسافر ابي سعيد رضي الله عنه بالفاتحه فاعطي تقطيعا للغنم فقال لا تسال هل كنت تسمع عنه من الصحابه بشيء دخل واحد فضيحه وبعضهم بالضيافه بالفعل جاءوا عياض قلبوا بالضيافه واحد الناس قال زي هناك وضيف وكنوا لا ولا وبعد سبحان الله لودي غطي ينادي القوم لدخلت الأرض صيد هذا القوم مش يفتحوا جن جن قد هذه المراقبة تكون أحد أعطي واحد أعطي عدد واحد أعطي دوي أبو سعيد خذ القبيلة تبدو أحد شوف اليوم قد صحى لقل نقيمة ويمعني وشغلنا نعطي كل قلوبنا في قضيك نظرنا تعطيك من المعنى الطيبة فاش الدنيا ما تصدقش تعطي على المعنى بسم الله وش ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن مسعود اسمع واحد قال عليه كم نعم فقال كأن لم يشرك به حقا و فات حضر يقين شوف يقين اصحاب الله والله قل كم شوف عليه الا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله قوة السيف لضريبه وصاحبه، قوة السيف قوة السيف السيف لذلك الإيمان، بضريبه، كان سيف يحكم على ضربه يقطع بها، وكان نفس السيف يحكم على ضربه ولكن يقطع على ضربه، مش كيف؟ إذا قوة السيف لضريبه كذلك يلقي على القرآن، العلم هو القرآن، والعلم هو السنة، والعلم هو الأفكار، والعلم هو الرؤية، فإن في جنايه، ضعيف الإيمان، مطلق الحكم والمعصية، ما عنديش اليقين كما قال الآيات وكذا أن الآيات هذه كذا، هذا هو الشيء. إذا القامة الفاتحة أقامة فكأن لا تشبه العقاد، سستقوا هذا القامة هذا الدواء وأن تشبه تهجد، وجدوا أنه يحتوي القصة. قال وما أمرك أنا هاويا اضربوا لي بسهم، أعطي شوية اضربوا لي بسهم، هذا يستخدم لي سيجوز واحد يرضي بشرط الصح بشرط صغر الناس بشرط الشفاء والمسألة طويلة لو كان كان بلد فيها عظيمة أكرام المشاهد من شخص الله عليه وسلم المشاهد يقول يعطي بلد الفلاني من الحلال بشرط عندما يتسخن الله شيء هذا يوجد يجد واحد وحبه يرى وكان الناس كما يقول يستيك في بفضل كان مشكلة وجدين تعبيناس ويجوز وجدين تعبيناس فلا يقول القصر كأن لا نشفى منها والمصر أقول له عم الله عم الله مجد وضع المهم إن السؤال هو من أمر كأن هذا الضياب ومن زي كأن هذا الضياب من ذلك يسمعها العلماء السماء صفت عن أسماء كثيرة واسمها رؤيا اسمها رؤيا هي طرف الكرب الفتح كتاب رؤيا إذا كان وجدها نافعة كان يوحف مكان عن أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنه عن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أشتهي يعني أحمر فقال عليه الصلاة والسلام نعم فقال جبريل عليه السلام بسم الله أعطيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حازم الله يشفيك بسم الله أعطيك حتى نعرف بسم الله أعطيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حازم الله يشفيك بسم الله أعطيك جبريل عليه السلام فقال التعسس بهذه الكلمات المباركه وهذه العبارات الطيبه اعطى عليك الطبيعة ثبت عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشتكي بسبب شيء منه او كان في فرحه او جرح قال رسول الله عليه وسلم في اسبوعه هكذا ووضع سكره فتذكره على الارض ثم رفعها بسم الله ثم توقف بريقة بعضنا يشفى سقيمها بإذن ربنا ونكرمنا عليه المرضى الطاهر كذلك من العبارة الطاهرة أعيدك بكلمات من تامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين دامة جلوس كان يعول بهذه الكلمات الحسن والحسين رضي الله عنهما وهما صغيرا صوت الكون يعود بهذه الكلمات مرضى الله مرضى الله في حين تهدى الله سهل الله ولذلك أعيدك بكلمات الله تهمة من كل شيطان وهمة إن شاء الله كان كل شيطان وحتى همة الهمة هي الحشرة السامة حشرة السامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين دامة العين السبية العين الحاسدة وعياذ بالله شيء تخيل كلمة عظيمة وتخيل مش عارف تخيل تعودوا بلدك أعيدك بكلمة الله تامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين دامة منها عند الله تلقين الله الشهادة إذا حضر أجره تلقين الله الشهادة إذا حضر أجره إذا ضبط واحد وحسيت في وصل الأجر وبدأ سكين محفظ بدأ وحط صوته وحده وجدير لقيه الشهادة لقيه الشهادة كيف استقبل الشهادة؟ ذكر أساس أول ذكر بحسن الظن بالله قال عليه الصلاة والسلام لا يموت أحد إلا من بحسن الظن بالله تعالى احتقق له بالحجر بحجر يقطع رحمتنا مع اصحاب الرسول مع الصغير مع احكي عليه بالحجر بها قل ما شاء الله قد شكرا ورحمتك انت صلى الله عليه وسلم وقد اخبر ربك عنا رحنا ان الخير قد عمنا وقد اخبر صلى الله عليه وسلم كان غير محمد الله بزاف وقد اخبرك ان تذكر ما تستطيع ربك عنا اعتبر الحكيم حجينا من الله كل شيء تذكر الله يبارك فيك تسير قدامك يغفر بوالديه يشهد عليه النصر والداني وهكذا تكون اعمال صالحه لغيرها التي تحمله هذا الاحسان الفضل الى ربه تدفعه الى ان يعطي رجاءه بحكم الله سبحانه وتعالى وضع هذا شيء مهم جدا جدا بارك الله الزوج الزوج الشريف ثم اذا اخبرت قد يوصل اخرته في الدنيا لا قيمه كامله لك خاصه من خصوص قامه لو كان اخوك من الدنيا لا اله الا الله تحت الجنه خدي معاه مباشره. كان كل الفيسبوك ده مبدأ الى المعتليات المعتليات احنا كلها ده ما تقولوش ما تقولوا كل ما يكون ما تقولش لا اجتهاد اجتهاد في نقابه مصر خش النبي عليه الصلاه والسلام ثبت انه قال اليهودي اسمعوا في هذا قل لا اله الا الله سمعت في النصوص قال لعمه ابي طالب قل لا اله الا الله يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاد لك بها الله كلمه احاد لك بها الله قل لا اله الا الله لكن كان شيء تقول قل لا اله الا الله احرقنا فإذا أمام فأمسك عنه أمسك كل يوم مش يكون آخر كلام إذا أحدث كلاما جديدا لا قيمة من شأن عاود تكتب بلا مختار غير سكوت عاود تقول لا إله إلا الله أنت تحرص مش يكون آخر كلام لا إله إلا الله هذه كلمة عظيمة نخرج بها من الدنيا الله ولو فكروا في هذا الشيء اخرج شكر اخرج سبحان الله وفكروا بها كتبوا من لا إله إلا الله وخلف له بها وقد كان اخر كلام من لا إله إلا الله دخل الجنة وفي جنة الأمانات زين الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقي الحديث صحيح مسلم لقي موتاكم لا إله إلا الله لقي موتاكم بغيره لا إله إلا الله صح عن نبي المسألة عيادة المشرك المشرك الظهور والنصر مشرك معين اختلف العلماء بعضهم قال يبتكى زيارته مش من كان فلاشي مسلم تزوج وفي قال لا إذا كان في غرام أن تدعوه بالإسلام أن تدعوه بالله أن تنفض عنه الله قبل فالعلم ما فعل وهذا ما صحيح لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مع اليهودي ذكرنا صاروا لما قالوا صاروا مع عبده وكان مشركا صاروا لما قالوا ولقنه ذلك واحدة يعني المهم النبي اليهودي قالها وعلمها للأسف علاش طاوله فقط صوت ولذلك يقول ذلك اذا كان قريب من النبي في الحياه الخاصه في الاخره ما تخليش طاوله فقط صوت خلي طاوله صحيحه وخلي خطوه صحيحه باش يصور قال لا صور وغيره كان تحتوي على خطوه صحيحه خطوه صحيحه خطوه صحيحه في المشاكل والصور هذه الفرصه في شرع الله نحن كثير عن الاسلام الى الله نحن كثير عن الجوع في الاخر حياته اصبحنا معلومه إذا قد تخلص الصحيحة بلا صورة فهو لا يكون تعالى تخديش النور في غفاق الصور إذا كان الصور يصبح بالفضول وكان الفساد والعياذ بالله وربما كان مطور لم يحدث بها بل إذا كان مطور رحمة الله كيف كان مطور كان صحيح الله لكن لا يمكن أن تنام بالعكس زور الصالحون ماشي بالكون من الإحسان وما من الله فرح الله العظيم أن تكون الله حكم الله هذا الخطر الشيء ما تعلق بالحق الخاطئ بحقوق الاخوه الاسلاميه اذا حقن ولا مر اذا رايته فسلم عليه اذا دعاك فاجب لا اذا استطعت فاصحك الربع اذا عرفت فحرم الربع فشرك الخمسه والى ما يرضى ثالثا مرج الشهر تسعه عليه كما النص السادس واذا اعتدت به واذا مات فاتبعه الله جل وعلا يعلم ما يعلم ولا يعلم ما يعلم ولا يعلم ما وتقى من سلطان بخص الناس صورا إنه مخلق الصور سبحانه وتعالى أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم.